اقرأ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونسابهم وصبيانهم فيهم لجواز استرقاقهم. يعني قبل أن نضع عليهم الآه الجزية. ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين. تكلمنا في ذلك، ماشي كفي. إذا أهل الكتاب من العرب يقر عليهم. كذا لا، لا يقرون على دينهم. لا يجتمع في دين في أرض العرب دينان. لأنهم كانوا هم الأصل فيهم أنهم عبدة أوثان. لأن كفرهما قد تغلظ. أما مشرك العربي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقه أظهر. وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعدما هدي للإسلام ووقف على محاسنه، فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة. وعند الشافعي رحمه الله يسترق مشرك العربي، وجوابه ما قلناه. وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استرقى نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وخصمهم بين الغالبين. يعني النساء وذرية المرتدين فيء. نعم. ومن لم يسلم من رجالهم قتل لما ذكرنا. ولا جزية على امرأة ولا صبي، لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال، وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية. قال: ولا زمن ولا أعمى. الزمن يعني المريض بالما نسميه المرض المزمن الذي يقعده. نعم. لا، مش شرط أن يقل. كلمة مقعد دائما تستخدم في من هو مصاب بالفالج، ولكن هو مراد به مرض لا يمكنه من القتال. زمن لا يشفى منه. وكذا المفلوج والشيخ الكبير لما بينا. وعن أبي يوسف رحمه الله أن متجب إذا كان له مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي. نعم. ولا على فقير غير يقتل ولا يقتل. لا، خليها يقتل. لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي فهو قاتل. ولذلك قلنا إن دريد بن الصمة قتل رغم أنه كان رجل شيخ فان. ولا على فقير غير معتمي. خلافا للشافعي رحمه الله له إطلاق حديث معاذ رضي الله عنه على كل حالم وحالمة. ولنا أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتمي، يعني لا يعمل. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولأن خرج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة لها، فكذا هذا الخراج والحديث محمول على المعتمد. يعني الخراج لا يوظف على الأراضي التي لا تنتج، لا طاقة لها على إنتاج زرع، فكذلك الإنسان لا تضرب عليه إذا كان عاجز عن الإيش، عن العمل. ولا توضع على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد، لأنهم بدل عن الفضل في حقهم وعن الصلة في حقهم. وعلى الاعتبار الثاني لا تجدوا فلا تجدوا بشك. ولا يؤدي عنهم مواليهم، لأنهم تحملوا الزيادة بسببهم. ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس، كذا ذكرها هنا. وذكر محمد عن أبي حنيفة أنه يوضع عليهم إن كانوا يقدرون على العمل، وهو قول أبي يوسف. لأن هناك من الرهبان من لهم أراضيهم ولهم زراعاتهم ولهم، يعني هناك الأديرة للنصارى التي انقطع فيها الرهبان، وهي من أكبر المزارع، يعني في مصر مثلا أديرة النصارى التي يقيم عليها هؤلاء الرهبان هم الذين يزرعون ويبيعون ويشترون، يأتون إليهم يحصلون منتجاتهم، فهؤلاء عاملون ليسوا منقطعين فقط للإيش؟ للعبادة. من الرهبان من هو عالم في تخصص ما ويكتسب منه أيضا رغم أنه منقطع في إيه؟ في ديره، ما دام هو له كسب يجب عليه في هذه الرواية على رأي أبي حنيفة. نعم، ولا في أي مكان في العالم تؤخذ. هل تؤخذ الزكاة؟ خلاص هذه بتلك. وجه الوضع عليهم أن القدرة على العمل هو الذي ضيعها فصار كتعطيل الأرض لخراجية. ووجه الوضع عنهم أنه لا فضل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس، يعني أنه لا تجب عليهم على الرواية الأولى مطلقا لأنهم لا يخالطون الناس. طيب. والجزية في حقهم لإسقاط القتل، ولا بد أن يكون المعتمر صحيحا ويكتفي بصحته في أكثر السنة، يعني يكون عنده صحة لكنه لكن معتمل وغير صحيح أو يمرض أغلب السنة فأيضا لا توضع عليه. ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه، وكذلك إذا مات كافرا خلافا للشافعي فيهما. يعني إذا مات كافرا هل يرث عنه ورثته الجزية؟ يقول مات أبوكم أو مورثكم فأنتم تدفعون الجزية عنه؟ لا طبعا. وإذا أسلم سقطت عنه. له أنها وجبت بدلا عن العصمة أو عن السكنة وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط عنه العوض لهذا العارض، كما في الأجرة والصلح عن دم العمد. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جدية، ولأنها وجبت عقوبة على الكفر ولهذا تسمى جدية، وهي والجزاء واحد فعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا تقام بعد الموت، ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر، وقد اندفع شره بموته أو بإيه أو بإسلامه. نعم. تأخذ الجزية ممن أسلم ممن حتى بعد إسلامه؟ كيف؟ ما احنا بنقول تسقط. هو الأصح القولين عنده أشار هنا أن أصح القولين بالإسلام تسقط، كأن هناك قول آخر ولا أظنه عن الشافعي، ولذلك أنا نصحتكم اعملوا دراسة ابدأوا فيها من الآن، كل ما ذكر فيه قال الشافعي سهل جدا، ما هو إلا كتاب أمامك سترجع إلى رأي الشافعي في المسألة. لا أرى ذلك، فإنه إذا أسلم أو مات تسقط. وقد اندفع بالموت والإسلام، ولأنها وجبت بدلا عن المسرة في حقنا، وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام، والعصمة تثبت بكونه آدميا، والذمي يسكن في ملك نفسه، فلا معنى للإيجاب بدل العصمة والسكنى. وإن اجتمعت عليه حولان تدافرت وفي الجامع صغير، ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ. فهذا عن أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يؤخذ منه، وهو قول الشافعي رحمه الله. وإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه وفي قولهم جميعا، وكذلك إن مات في بعض السنة. يعني المسألة الأولى أبو حنيفة قال تتداخل لأن فيها معنى الآن العقوبة والعقوبات عنده تتداخل. أما مسألة الموت فقد ذكرناها، خراج الأرض على هذا، خراج الأرض على هذا الخلاف، أي يتداخل عند الإمام ولا يتداخل عند الصاحبين والشافعي. وقيل لا تداخل فيه بالاتفاق، يعني ليس فيه خلاف أبي حنيفة. لهما في الخلافية أن الخراج وجب عوضا والأعواد إذا اجتمعت وأمكن استيفاؤها تستوفى، بناوها على أنها عوض عن انتفاعهم بالأرض، كالأجرة، إذا الإنسان لم يدفع أجرة أرض أو دار سقطت فكذلك هنا. لكن أبو حنيفة كل ذلك نظر فيه إلى معنى الإيش؟ العقوبة، فيها تداخل. طيب وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين بخلاف ما إذا أسلم، لأنه تعذر استيفاؤه. ولأبي حنيفة رحمه الله أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على ما بيناه، ولهذا لا تقبل منه لو بعث على يد نائبه، يد نائبه في أصح الروايات، بل يكلف، لأن فيها معنى الإيش؟ العقوبة، والعقوبة لا ينوب فيها أحد عن عن أحد حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني يعطيها وهو قائم، ولكن هو يستنكف عن الإتيان يجبر عليه لأن فيها عقوبة. هذا كأن فيها روايات مختلفة، لكن الأصح أنه يكلف أن يأتي ولا تقبل من إيش؟ من نائبه. بل يكلف أن يأتي بنفسه، بل يعطي قائما، والقابض منه قاعد. وفي رواية يأخذ بتل، يعني هذه المسألة أراها من التزيدات، أنه أولا قوله الإمام هو الذي يقبضها وهو قاعد وهو قائم إزلالا له، فيؤديها عن صغار صغار حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. وقيل بل إنه يؤخذ بتلابيبه، يعني بمجامع ثيابه، ادفع الجزية يا عدو الله. أرى هذا تزيد، هو إزلاله بأن وجبت عليه أن يأتي وإيه ويؤديها، المهم يؤدونها. الآن يأخذون بتلابيب المسلمين. اقرأ. وفي رواية يأخذ بتلبيبه هزة ويقول أعطيني الجزية يا ذمي، يعني أسحبه من هون هكذا. وقيل عدو الله، فثبت أنه عقوبة، والعقوبة إذا اجتمعت تداخلت كالحدود. يعني هذه الهيئة أغلب الكتب ذكرتها حتى في كتب غير الحنفية، لكن من أين أخذت؟ ما الأصل فيها هذه الصورة في دفع الجزية؟ لم يذكر لها أصل من كتاب أو سنة أو عمل، فهي عايزة أيضا بحث. هيئة الزمي وهو يؤدي الجزية، تبحثوها أم لا تبحثون؟ طيب اقرأ. ولأنها وجبت بدلا عن القتل في حقه، لأن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هو الصغار متحقق بأنهم وجبت عليهم الجزية وسيؤدونها جبرا، وإن لم يؤدها يجبر على أدائها، هو الصغار. ماشي، يعني يجبر بالضرب حتى يجوز، يحبس ويضرب. إن كان المسلم يعذر بالجلد، ألا يعذر الزمي؟ يعذر. إذا أصر على عدم دفع الجزية يقتل؟ يقتل. أو يستولى على ماله، من ماله بقدرها، وإن أصر وخبأ ماله يقتل سياسة. المسلم يقتل سياسة في بعض الأحوال. وكل هذا عندما يكون هناك الإسلام وقوة المسلمين. لكن أين نحن؟ أين نحن؟ هل الآن نستطيع أن نأخذ الزكاة جبرا عنك؟ خلاص، يبقى لا تسأل، اقرأ. وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا، لأن هذه المسائل وهذه الأبواب، يعني أنا قرأته كي بس فقط أنبه، لا وليس له وجود الآن، ولكن إن شاء الله سيوجد، ولكن لتتنبه، لأن في مسائل يأخذها هؤلاء بعض من الجهلاء ويريد أن يطبقها في الزمان. نقول له أنت تستطيع أن تأخذ الزكاة من أبيك لما عايز تقتل عباد الله وخلق الله يقول لك لا هم لا يفعلون لا يدفعون الجزية، إذن فدمهم حلال، إذن فدماء المسلمين كلهم حلال لأنهم لا يدفعون الزكاة إلا النادر، لا يصومون، لا كذا لا كذا لا كذا. ولذلك البعض منهم يترقى في التكفير والتعنيف إلى أن يرى ليس هناك مسلم سواه، يعني أكثر من الخوارج. فدي مسائل مضبوطة بضوابط معينة، هذا أين الآن قوة المسلمين، أين سطوة المسلمين، أين تطبيق أحكام الإسلام. فمدام ذلك لا تخرج على الناس وتنصب من نفسك إماما عليهم بدون أن يؤممك أحد. اقرأ. لكن في المستقبل، لكن بعد، لأن القتل إنما يستوفى لحرام قائم في الحال، في الحال لا لحرب ماضي، وكذا النصرة في المستقبل، لأن الماضي وقعت الغنية عنها. ثم قول محمد رحمه الله في الجزية في الجامع الصغير، وجاءت سنة أخرى، سنة أخرى حمله بعض المشايخ رحمه الله على المضي مجازا، على المضي مجازا، يعني اللي هو كما، لكن كما قرر في الأول آخر السنة، يعني لم تدخل السنة الجديدة. وقال الوجوب بآخر الآش، يعني لا زالت السنة قائمة ولكن وصلنا إلى آخرها. نعم. فلا بد من المضي إذا حقق الاجتماع فيتداخل، وعين البعض هو مجري أو مجرى، خليها مجرى، ومجرى على حقيقته. والوجوب عين أبي حنيفة رحمه الله بأول الحول، فيتحقق الاجتماع بمجرد المجيء. ولا صح أن الوجوب عيننا في ابتداء الحول وعين الشافعي في آخره اعتبارا بالزكاة، ولنا أن ما وجب بدلا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه، فتعذر إيجابه بعد مضي الحول، يعني إذا مضى الحول سقطت. ولأن الغنية عنه تحققت، وهو أننا استغنينا عنه بهذه واحدة، ولا زال المسلمون في قوة، وقد كفوا شر هؤلاء أهل الذمة من الكفار. فأوجبناها في أوله. حصل. ولا يجوز إحداث وديعة ولا كنيسة في دار الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة، والمراد إحداثها. وإن انحدرت البيع والكنائس، كنائس قديمة أعادوها، لأن الأبنية لا تبقى دائمة، ولا أقرهم الإمام فقد عهد إليهم إعادة، إلا أنهم لا يمكنون من، يعني ينقلونها من مكان إلى إلى مكان، يعني كانت لهم كنيسة هنا فقالوا نريد أن ننقلها إلى المدينة، لا يقرون على ذلك بل تظل باقية في المكان الذي كانت فيه. لأنه إحداث في الحقيقة، والصومعة للتخلي، الصومعة هي التي يصنعونها ليتخلى فيها الواحد للعبادة من الرهبان أو العباد. الصومعة للتخلي فيها بمبدأ البدعة في خلال موضع الصلاة في البيت، لأنهم تبعوا للسكنة. ولذلك الأديرة لو نظرت إليها تجد فيها مثل هذه الصوامع، والصوامع كلمة الصومعة أيضا مستخدمة لخزن الغلال، على مكان القمح مثلا أو غيره يوضع في صومعة، هكذا منظرها. اكتب صومعة وهاتها هتلاقيها. واخد بالك؟ فهي كان هذه تبقى طويلة من فوق نازلة باتساع كده كالمئزنة، كالإيش، المئذنة تضيق فوق هذه كان يخلو فيها الواحد للعبادة. فكما تستخدم صومعة العباد لأهل الذمة أيضا بنفس الهيئة تستخدم لخزن الغلال من قمح أو ذرة أو غيره، فكان يوضع فيها ولها حتى تمتلئ إلى فوق، يعني كلما وضعت فيها ارتفع ما وضعت، ارتفع ارتفع، وعندما تريد أن تأخذ منها من أين تأخذ؟ من فوق؟ لا، لكن لها باب من من أسفل تفتح وتأخذ ويغلق وهكذا. اكتب صورة. هذه صومعة وهذه صومعة، ماشي؟ فهذه يعبدون في الدشمة. خلوة. خلوة؟ هي. كل هذا يسمى صومعة. ماشي. معملات. كأنها معملات. لا مش معمل، هذا للخزن فقط. اكتب صومعة قديمة للعبادة. الفرعونية. هذه صومعة، هذه الصومعة القديمة، ولكن بعد ذلك التخزين في صومعة حديثا. هذه يدخل فيها. وهذه الفرجة يضعها حتى هنا أيضا في صوامع أخرى. مثلا شايف فين الفتحة بتاعتها؟ أهي. يضعون الغلال هنا. طيب هذا مرة أخرى. طيب توضع هنا، طب امتلأت هنا، سترتفع سترتفع سترتفع إلى أن تصل إلى إلى فوق، فيغلق هذا بجرار. إذا أرادوا أن يستخرجوا الغلال يستخرجوها من هنا، وكانت هذه تحفظ الغلال من من السوسة والحشرات وهكذا. طيب اكتب كده صومعة العبادة، صوامع العبادة. هذه والله أعلم قد تكون هي صوامع عبادة. أرزكو على شوف كتبت صوامع العبادة. لا هذه صوامعنا نحن المسلمين. صور مختلفة. شوف هي نفسها. طيب. جريد جلايت. هاتها. هكذا هيئتها. موجود في الأديرة كثير منها. أخذ بالك؟ حتى الآن هي موجودة. ألا توجد كنائسهم ومعابدهم؟ أليس عندك معبد لهم في سمرقند وفي طشقند؟ طيب فهذه هي بيبقى منظرها هكذا. ماشي. قيروان. قيروان في المغرب. المغرب. يلا. هذا كان بس هو صومعة هم الرهبان وغيرهم، كانت فقط يعني تتسع له كما الخلوات الآن، يعني لما تدخل هنا سمرقند مليئة مع المساجد القديمة والأضرحة القديمة بذلك، يعني في قسم ابن العباس رضي الله عنه أرضاه أنت داخل في كذا خلوة، يعني تدخله هكذا لا تتسع إلا للواحد فقط، يخلو فيها بالأيام للتعبد فقط. السلطان لن يمكن له من يبنوه. لا يبنون جديدا قالوا، لكن أيضا المسألة النصية فيها معللة. افرض ضاقت بهم كسروا وضاقت بهم معابدهم، يجوز مش يبنون، هو الذي يعطيهم الرخصة في ذلك. نعم، لأنه تبع للسكنة، وهذا في الأمصار دون القرى، لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر، فلا تعالى الرجال بإظهار ما يخالفها. وقيل في ديارنا يمنعون من ذلك، يمنعون من ذلك في القرى، في القرى. يعني هذا الكلام في ديار، يعني في ديار بلاد ما وراء الايش النهر، لان هذا نص عليه كما ذكره صاحب الهدايه، ذكره الامام السرخسي ايضا. طيب، لان فيها بعض الشعائر، والمرجو عن صاحب المذهب في قرى الكوفه، لان اكثر اهلها اهل الذمه، وفي ارض العرب يمنعون من ذلك في انصارها وقراها. يعني هو مذهبنا قال انهم لا يمكنون من ذلك في الدياء في المدن، ولكن يمكنون في القرى. هذا كلام الامام ابو حنيفه، قال لان القرى في عهده كان اكثرها اهل الذمه، لكن هو لما قال في ديارنا لا، لان القرى كان اغلب اهلها ايش مسلمون او مسلمين. لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. نعم، يعني جزيرة العرب لا يمكنون من ذلك مطلقا، واخد بالك، لأنه لا يجتمع فيها دينان، فكيف تسمح فيها بكنيسة وهم من الأصل لا يمكن لهم في أرض جزيرة العرب. وأرض جزيرة العرب لما تكلمنا حدود أرض العرب إيه هي؟ ما هي؟ من آخر اليمن، من آخر حجر في بالمهرة في اليمن إلى إيه؟ إلى الثعلبية أو عبادان من أرض العراق، أو إيه؟ ومن ناحية أخرى إلى آخر بلاد الشام من ناحية أرض الإيه؟ العرب. هذه هي بلاد العرب، لكن الشام ليست أرض عرب، مصر ليست أرض عرب، وأوزبكستان ليست أرض عرب، إنما أرض العرب في هذا هي المحددة بهذا، ماشي، هي أرض إسلام فعلا لكن ليست أرض إيه. هل لا يمكن لغير المسلمين في هذه البلاد؟ يمكن، وإلا لما أخذ منهم الإيه الجزية. وما دام ممكن لهم في هذه البلاد، يعني يمكنون من إقامة إيه شعائرهم وعباداتهم. وكيف وأين سيقيمون ذلك إن لم يكن لهم معابد؟ هذا الأمر. فهم يعني لو أن، ولذلك قالوا الأول أنه إذا تهدمت يبنونها. طيب، لكن إذا، ولكن لا يمكنون من البناء. طيب لا، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم في روى عنه هذا الحديث قبله، قال إيه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة. طيب، هذا الحديث لا يدل على أنه لا تحدث كنيسة في العالم كله، ولكن يحمل على أنه إيه في بلاد العرب، لكن وأيضا لا تعطى لهم الحرية الكاملة في البناء، بل لا بد من إيه من ترخيص الحاكم حسب ما يحتاجون. يعني مثلا صاروا في بلد من البلاد مثلا 1,000,000 شخص، 2,000,000 شخص، وليس لهم إلا كنيسة واحدة، فهل يتصور أن يقيموا شعائرهم في كنيسة واحدة؟ فيبقى على هذا القدر من الممكن أن يمنحوا الترخيص بالبناء في أراضيهم التي يملكونها. أيضا عشان برضو المسألة لا تشتغل في ذهنك وتقول كذا وكذا وكذا، فهمتم؟ لأن نحن الآن في حالة ضعف واستضعاف، المسلمون ضعفاء، وغابت أحكامنا حتى على المسلمين، فكيف يأتي واحد ويريد أن يطبقها على غير المسلمين في أرضنا؟ يقول لك لم يدفعوا الجزية، وأنت تدفع الزكاة، أبوك كان يدفع الزكاة بيروح للحاكم ويديله الزكاة، نعم. قال ويؤخذ أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في زيهم وراكبهم وسروجهم وقلانسهم فلا يركبون الخيل ولا يعملون بالسلاح. وفي الجامع الصغير ويؤخذ أهل الذمة بالفارق بالاستيجات والركوب على السروج الذي هي كهيئة الكوكب. فين هي؟ لا نفسي. لا ثواني قل تاني. قال ويؤخذ أهل الذمة. ارجع قل. ويؤخذ أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم فلا يركبون الخيل ولا يعملون بالسلاح. وفي الجامع الصغير ويؤخذ أهل الذمة بالإزهار في إظهار يعني ليهم طاقية مخصوصة. لهم طاقية ايه مخصوصة كستيجات يعني طواقي ايه سوداء طويلة كانت. المهم هذا تختلف باختلاف الايه الأعصار والأنصار والبلاد ايه يعني. ما المسلمون في وقت من الأوقات يعني أبو حنيفة كان له طاقية فارسية كان يلبس قلنسوة فارسية. فلكن المقصود به المسلم لا يلبس زيا خاصا بالآب غير المسلمين، لكن مدام هي أزياء مشتركة كيف سنعين لنا زيا ولهم زيا؟ ولكن في الأول طبعا عندما غلب الإسلام فكان يؤاخذ النصراني أو اليهودي بأن يلبس زيا مخالف، مش مخالف، يلبس ما يميزه عن المسلمين. ستلبس طاقية لا تلبس الطاقية التي يلبسها المسلمون، ستلبس عمامة لا تلبس عمامة المسلمين، ستلبس طيلسان لا تتطلص بطيلسان المسلمين، ولكن كل ذلك عندهم. عندهم الطاقية وعندهم الطيلسان وعندهم كل شيء. يعني هل لما يأتي المسيح الدجال في آخر الزمان قالوا يتبعه كم ألف من من يهودي أصبهان على رؤوسهم الطيلسان، يعني من يهود أصبهان. أصبهان الآن فين؟ إيران. طيب فيعني لهم طيلسان، وللآن اليهود يتطلسون، وطيلسان اليهود غير طيلسان المسلمين. طيلسان هو عبارة بتشوف الشال اللي آتي به أنا هذا يوضع على الرأس ويرخونه هكذا لا يجعلون منه شيء على على عاتقهم، وقد يفصل هكذا وينتشر هكذا. هذا ما كان طيلسان، وللآن يلبسونه في البلاد التي هي فيها اليهود. فالذي أقوله أيضا كانوا يعرفون في العهد الأول من عهود الإسلام وقوة الإسلام بما يلبسون. نعم. وإنما يؤخذون بذلك إظهار للصبر عليهم وصيانة للرعش. هنا جايب كلام جيد من أن قال في كلمة جزيرة العرب، اقرأ. طيب. وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ماشي. طيب جايب هو هنا قال المنذري في مختصره هي المدينة، خصها بالإيش؟ بالمدينة المنورة. وروي عنه أنه الحجاز، أن الحجاز واليمن وما لم يبلغهم ملك فارس والروم. وقال الأصمعيها من أقصى عدن إلى العراق في الطول، ومن جدة إلى أطراف الشام. وإنما سميت بالجزيرة لانحسار الماء عن موضعها. عندك مكتوب لإنحار، هي لانحسار الماء عن موضعها. طيب والجزر هو القطع زيهم. طيب خلاص. يبقى هنا روي أنها فقط خصت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أو الحجاز كاملا، المدينة ومكة وجدة. طيب ومن توسع كما ذكرنا حدود أرض الإيش العرب من اليمن إلى الشام إلى العراق. طيب اقرأ. وإنما يخاطب بذلك إبهام الاستغار للصغار كيف يكون هيئة الكف؟ قال على السرج التي هي كاف، يعني مجرد أن يوضع على على ظهر الفرس أو الحمار، أي كالفرش، أي شيء تفرشه على بدون شكل السرج، السرج ولها قربوصها المقدم من تزيين وتفخيم، إنما هذه أي قماش يوضع عليه فقط، لكن لا يضع السرج المبطن أو غيره. نعم. السرج في الغالب يكون فخما ومبطنا وله هيئة معينة، لما يركب الفرس الفارس معطوط هكذا، لكن من الممكن يعني مثلا الفلاح في القرية أو في الأرض إذا أراد أن يركب الحمار وأن يجعل حائلا بينه وبين وبين ظهر الحمار، مجرد أي شيء يفرشه عليه رقيق أو سميك. نعم. ولأن المسلم يكرم وزهير يهان ولا يبتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق، ولو لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين وذلك لا يجوز. نعم، يعني حتى لا يظن أحد أنه مسلم فيقول له جزاك الله خيرا وبارك فيك وأكرمك ورزقك وحياك، هذا إذا لم تكن لهم علامة مميزة. والعلامة تجب أن يكون خيطا غليظا من الصوف يشده على وسطه على وسطه دون الزنار من الإبريسم، يعني كل هذا لما قال يجب بما يجب بما وجب أن يكون خيطا غليظا من الصوف. هل ورد ما الواجب عندنا؟ ما ثبت بدليل، ثبت طلبه بدليل، طلب فعله بدليل قطعي على اعتبار أن الواجب يدخل أو ظني ماشي، ولكن الواجب عند بقية الأئمة بمعنى الفرض، وأظنه أطلق هنا واجب وأراد به ليش الفرض. من أين جاء الحكم الفرضية؟ هل ورد في ذلك حديث؟ تتهمونهم بالبدع؟ تتهمون مين؟ الفقهاء. أنا اتهمت الفقهاء بالبدعة؟ لا، تقولون من أين أخذ؟ أيوه، من أين أتى؟ أين الدليل؟ هو اسمع، الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة أن أهل السنة أهل البدعة يريدون أن ينصروا كل قول قاله واحد منهم حتى لو كان عين البدعة، لكن أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وإلا لما اختلف أهل السنة مع بعضهم، اختلف الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية، فلما هو يقول الحنفية قالوا كذا ولم يكن لهم عليه دليل، يعني الحنفية مبتدعة يقصد بذلك، لما نقول لا دليل للشافعي في ذلك نقول إن الشافعية مبتدع. افهم يا شيخ عبد الباسط. فهنا أنا أسأل أين قال واجب، من أين أتى الوجوب، ما دليله؟ هل المسألة يعني جاء فيها حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لوعنا بالوجوب الفرضية، أو طلب بدليل ظني لم يكن متواترا؟ هل فيه آية؟ يعني الآية لما قالت حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أدي اللي طلبته. طيب فيبقى نفس أداء الجزية صغار، ولكن هذه الهيئات التي ذكرت إنما قالها على حسب زمانه، ما كان في زمانه. لكن هل فيها حكم شرعي ثبت بنص شرعي؟ لا، أنت رأيت أن الصغار طمع الصغار أن يعطيها وهو زاحف، لما لم تقل يعطيها وهو يزحف على بطنه؟ فإذا المسألة في أقول تزيدات، وإنما جاءت التزيدات من إيش؟ من العصر الذي عاشه المسلمون في قوة وهم مستكينين وكذا. من ضمن هذه الأشياء التي كانت في عهود القوة إلى وقت قريب وجدت مثل أواخره، يعني مثلا في القرى في مصر كان هذا الواحد منهم إذا مر على قاعدين مسلمين وهو راكب الحمارة بتاعته ينزل، هو يمر على قاعدين المسلمين فينزل ويسلم عليهم وهكذا، ولا يركب إلا بعد أن يفارقه. مضى ووجد جمعا آخر ينزل وهكذا. هذه تتفق وبعض العهود، لكن تقول تجب، من أين تجب؟ ما دليله؟ هو حمل القول على ما كان في في زمانه، ماشي الكلام؟ كان قال ذلك. فإن أجفار في حق أهل الإسلام ويجب أن يتميز النساء عن نسائنا في الطرقات والحمامات ويجعل على دورهم علامات كي لا يقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة. يعني هذه التزيدات، مثلا ما يقول لك ملاءة المرأة اليهودية غير ملاءة المرأة النصرانية غير ملاءة المرأة المسلمة، فيقول لك اليهودي اليهودية تبى عليها علامة زرقاء، والمسيحية عليها علامة صفراء، والمسلمة لا علامة عليها. أيضا من أين جاء؟ إذن هذه أمور أرى أن الفقهاء لما ذكروها، لا أقول هم مبتدع يا شيخ، لأن ليس كل فعل ليس فيه نص يعني بدعة، افهم ذلك. بقول لكن هي تزيدات. النهاردة لا امرأة تلبس ملاءة لا مسلمة ولا يهودية ولا مسيحية. تعرفون الملاءة؟ لا أكبر من الخمار. هي تلبس المرأة زيها ثم تضع على رأسها قماش كبير واسع وتنزله على على بدنها وتمشي به هكذا، يبقى ده كل ملابسها داخل الايش؟ الملاءة. كان في كل بلاد الإسلام، كان في كل بلاد الإسلام. أين اليوم هذا؟ فيبقى المسألة إنما هي تكلموا بما كان عن العهد الذي كانوا فيه. هم دفعوا الجزية، أوخذوا بملبس خاص بهم ولا غيره، اتخذوا لا نلبسه نحن. هذه الأمور، لكن هذه أمور كلها لم تأتي في الأحاديث أو غيره. قالوا الأحق أن يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة، فإذا فين هي؟ قالوا الأحق أن لا يتركوا أن يركبوا، يعني يمشون ولا يركبون، ولكن بعد كده قال إلا للضرورة. الركوب للإيش؟ للضرورة. أي ضرورة هذه؟ كسيح، يعني تريده أن يمشي 50 كيلو على رجليه في البلد؟ كيف يكون؟ يركب، ولكن قل إذا مر بمسلمين نزل كما ذكر بعد ذلك، وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في مجامع المسلمين، فإن لزمت الضرورة اتخذوا سرجا بالصفة، سرجا بالصفة يعني المذكورة، يعني إذا ركبوا يؤخذون بأنهم يركبوا أيضا الخيل أو غيره أو بسراج مخصوص، هذا سراج غير المسلم، هذا سرج غير الإيش، غير المسلمين. هذه فأنا عهدت هذا الوقت كنت صغيرا، وكان لا يقال عن غير المسلم يا فلان، وهو مرة يقول له بدوية، يا بدوية، لا يناديه باسمه. وكان أهل القرى عندما يمر أحد، يعني مثلا واحد مر وسلم يسأل الآخر يقول له من هذا، يقول له بدوية، يعني أو يقول له من نصارتنا، من إيش نصارتنا، يعني من النصارى الذين يتبعوننا، يعني مولى لنا، أو أن نحن الذين نحميه، وهكذا. هل هذا يطبق الآن؟ يطبق في بعض القرى، ولكن انتهى الأمر. رأيتم هذه الحالة؟ رأيتها. فهذه أيضا كلها موروثات، وليست أمورا إيش، أمورا ورد بها الدليل والهيئة والصفة وكذا وكذا. هذه الأمر. ويمنعون عن لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف، ومن امتنع من الجزية أو قتل مسلما أو قتل مسلما أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو زنى بمسلمة لم ينقض عهده، يعني لم تنقض إيش ذمته، يجبر على ذلك ويقام عليه الحد. لأن برضو بعض المذاهب قالوا لو زنى بمسلمة قتل، لماذا محصن أو غير محصن؟ لماذا قالوا؟ لأن هذا نقض للعهد، نقض للإيش للعهد. ولكن نحن عندنا نقول إنه إذا زنى أو غيره يقام عليه الحد، ولم يكن نقضا لإيه؟ لعهده. طيب أو سرق أو غيره لا يكون نقضا للإيه؟ للعهد. طيب لو أنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم أعلن به يقتل، لأن المسلم يقتل. طيب دي، لكن إن لم يعلن به، بس كيف نعرف وهو لم يعلن به؟ فهيبقى أعلم. ولكن أرى والله أعلم أن من ثبت عليه سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. هو وجهة نظرهم في قولهم لا يقتل لأنهم كفار من الأصل، لا يعتقدون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول اعتقادهم شيء وإعلانهم بالنيل من نبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فمن، لأن المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل. طيب كذلك هو يقتل، لأنه بذلك يكون قد نقض عهده بإيذاء المسلمين. نحن أعطيناك العهد والذمة لكي تؤذينا في نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة. لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها، يعني أن يلتزم الجزية لا أداؤها، والالتزام باق. أيضا هذا كلام محل نقد، الله أعلم. لأن الآية ما قالت التزم الجزية، قال أعطى حتى يعطوا الجزية، ما قالش يلتزموا. فهو لكن هنا قالوا لا يكون ناقضا للعهد، ماشي، بس ليس لأن العهد باق، ولأن المطلوب هو الالتزام لا الأداء. ولكن قد يحمل برضو القول على أنهم يجبرون على أدائها، إنما هو المطلوب هو الأداء والإعطاء لا مجرد الإيش الالتزام. هو عصم دمه بأن يلتزم الجزية، ولذلك نحن قلنا بأنه تجب الجزية في أول الحول أم آخر الحول؟ لا، اسمع لسه قارئينها في أول الحول عندنا، ولكن عند الشافعية في آخر الايه الحول مثل الزكاة. طيب فإحنا هنا اللي بنقول هنا لما علل كلامه بيقول ايه، لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية، دي صحيح خلاص التزمنا الجزية فنكف عن قتالهم، لا أداؤها والالتزام باق، لكن امتنع بعد ذلك يبقى لا تقول إنه التزمها لم يؤدها. أنا لا أقول بعدم الأداء يقتل به، قلنا يجبر عليه، يجبر على الايه على الجزية. ماشي. قال والالتزام باق يعني وإن لم يؤدي لأنه ايه سيجبر على أدائها. نعم. فقال الشافعي رحمه الله سب النبي صلى الله عليه وسلم يكون نقضا لأنه لو كان مسلما ينفذ إيمانه فكذا ينفذ أمانه إذ عقد الذمة. يعني لو كان مسلما ينقض إيمانه بسب النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر نقض إيمانه. طب ذمي سب النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقض أمانه إيه؟ يعني خلاص نقض إيه أو نقض بسبه عهده. طيب إذ عقد الذمة خلف عنه لنا قال أن سب النبي كفر صلى الله عليه وسلم منه، أقصى شيء هو الإيه سب النبي كفر وهو كافر أصلا، فالكفر المقارن لا يمنعه، فالطارئ لا يرفعه. يعني لما احنا أخذنا منهم الجزية وصاروا أهل ذمة هم باقون على كفرهم أم لا؟ باقون على كفرهم، وهذا هو الكفر المقارن لإعطائهم الأمان مقابل الجزية. طب ثم طرأ عليه الكفر بسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقض لأنه من الأصل إيه؟ كافر. يبقى هذا إيه؟ هذا توجيه قولنا وردنا وردنا على الإمام الشافعي، فقال فالطارئ لا يرفعه. نعم. ولا لكن أنا اللي بقول والله أعلم هو فعلا منح الأمان على كفره لكن لم يمنحه على أن يؤذينا، يخرج ويسب ويخرج ويسب ويسب ويسب، نحن ما أعطيناك الأمان لكي تؤذي آذاننا، ولأن نقبل الضيم في نبينا صلى الله عليه وسلم، أنت في بيتك افعل ما شئت، نعلم أنك كافر وابن كافر البعيد، وكفرك بمحمد صلى الله عليه وسلم يجعلك تقول إن أجل عن أنت معتقد كذب محمد صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكن هذا في نفسك، لكن يعطيه الحق في أن يخرج إلينا ويسب نبينا. يعني أرى والله أعلم من باب أيضا الرد أن نقول أنتم منعتم بناء كنيسة، أنتم منعتموه أن يخرج في زي مسلم، أنتم ألزمتموه زيا معينا، لماذا كل ذلك؟ لإذلاله وبيان الصغار منه، فكيف نقره على سب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أرى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ليس لأنه كفر ولكن لأنه آذى المسلمين، آذى الإيش؟ المسلمين. هذا والله أعلم. ولا ينقض العهد الا ان ولا ينقض ولا ينقض العهد الا ان يلحق بذلك يلحق بذلك او يغلب على الموضع فيحاربونه. يعني بما ينقض بما تنقض ذمتهم اذا لحقوا بدار الحرب، من لحق منهم بدار الحرب خلاص انتقض عهده، او كونوا جيشا وحاربونا امتنعوا عن الجزية وقالوا نحن صرنا قوة لن نؤدي إليكم الجزية، تريدون قتالنا نقاتلكم، يبقى نقض عهدهم أم لا؟ اقرأ. لأنهم صاروا حربا علينا عقد الزمة عن الفائدة. هي ما فائدة عقد الزمة؟ أن نأمن شرهم وهم اجتمعوا وحاربونا فيبقى آزنونا بالشر. وهو دفع شر الحرب. وهو دفع شر الحراب. وإذا نقض ذمي العهد فهو لمنزلة المرتد. معناه في الحكم بموته باللحاق. يعني المرتد عندنا ميت حكما إذا لحق بدار الإيش؟ الحرب. كذلك الزمي يعتبر ميتا حكما إذا لحق بدار الإيش؟ الحرب. لأنه التحق بالأموال وكذا في حكم ما حمله من ماله إلا أنه لو أسر يسترق بخلاف المرتد. طيب يعني في حكم ما حمله من مال، المال الذي حمله صار صار حلالا في، إلا أنه طيب يعني مثله مثل المرتد، إلا أن الفرق بينه وبين المرتد، المرتد إذا أسر لا يسترق يقتل، لكن هو يسترق مرة إيش أخرى. على قول صاحب الهداية ماذا يفعل بالذمي إذا أصر على السب والزنا بالمسلمين؟ يعاقب، لكن أما كما قلت لك إنه إذا يعني ليس المعنى أنه سيظل دائما هكذا، لو أنه تكرر منه أكثر من مرة. المذهب يقول وإن لم ينص على المسألة لأنها لم تكن متصورة. لم تكن متصورة أنه يصر لن أدفع الجزية، مش لم يتصوروها، لكن تصورت، هل نتركه هكذا؟ نأخذها جبرا عنه ماشي. والله استقوى علينا مرة يقتل بعد ذلك دفعا لشره سياسة ماشي. وقلت لك إن كان المسلم إذا فعل شيئا ليس فيه حد بقتله قالوا قد يقتل سياسة، قد يقتل سياسة على من تكرر منه فعل جريمة ليس فيها حد القتل، قالوا للإمام أن يقتله سياسة، مثل قتل الجاسوس. قتل الجاسوس سياسة ولا حد؟ سياسة. أيضا من تكرر منه جرم معين بدون أن يبلغ حدا يقتل عليه، قالوا بتكرره يقتله الإمام سياسة. فكذلك هنا، فهو لم يذكره صاحب الهداية على ما أرى لأنه لم يكن يتصور أن سيصير له ممكن أن يقول لا لن أدفع. أقتل أزني أسوب لا يمكن. فصل. ونصارى بني ثعلبة يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، لأنه عمر رضي الله عنه صالحهم على ذلك بأخبار من الصحابة رضي الله عنهم. ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم، لأن الصلح وقع على الصدقة المضاعفة، والصدقة تجب عليهن دون الصبيان، فكذا المضاعفة. وقال الزهري رحمه الله لا يؤخذ من نسائهم أيضا، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأنه جزية في الحقيقة على ما قال عمر رضي الله عنه، هذه جزية فسموها ما شئتم. ولهذا تصرف تصرف مصارف الجزية ولا جزية على النسوان. ولنا أنه نحن قلنا الجزية لا تفرض على الايه؟ على المرأة ولا على الصبيان. والمصرف مصالح المسلمين، لأنه مال بيت المال، لأنه ولنا أنه مال وجب بالصلح، والمرأة من أهل وجوب مثله عليها. والمصرف يعني لا تصرف مصارف الزكاة لكن تصرف مصارف الايه؟ الجزية. طيب هذا كله كلام الإمام زفر. ولنا أننا أوجبناها على النساء دون الصبيان، قال ولنا أنه مال مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مثله عليها، يعني يجب عليها الشيء الذي صلح عليه. والمصرف مصالح المسلمين لأنه مال بيت المال، وذلك لا يختص بالجزية. ألا ترى أنه لا يراعى فيه؟ ألا يراعى أنه لا يراعى فيه؟ ألا يراعى فيه؟ يعني الشرائط التي ذكرها الفقهاء من كيفية أدائها وصورة أدائها وغيره. وينظر على المولى التغني الفراج أي الجزية، وفراج الأرض بمنزلة مولى القرشيين. وقال زفر رحمه الله يضاعف لقوله عليه السلام إن مولى القوم منهم. طيب هنا يوضع على مولى التغلبية، سيبنا من مولى التغلبية وكل المسائل الخاصة بالإيه بالعبيد. طيب ولكن هي مولى التغلبية لماذا لما قال يوضع على مولى التغلبية الخراج وفسره بالجزية؟ ما الجزية خراج الرأس، خراج الإيش الرأس، لأن مولى القوم إيه منهم، خلاص يبقى عليه الإيش الجزية وهم صالحوا على ذلك، فيوضع على مولى التغلبية يعني من ولاهم نصرة الجزية. طيب وخراج الأرض بمنزلة مولى الإيش منزلة القرشي، يعني لا يضاعف عليه. وقال زفر يضاعف لقوله صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم إيه منهم. نعم يعني كما أن مولى القرشي لا يضاعف عليه فكذا هذا لا يضاعف إيه عليه. ما هو تعلق الزكاة والصدقة هنا بالجزية؟ كيف أتت مسائل الزكاة؟ قياسا قاسوها. ألا يرى أن مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمة الصدقة؟ ولنا أن هذا تخفيف والمولى لا يلحق بالأصل فيه، ولهذا توضع الجزية على المولى المسلم إذا كان نصرانيا بخلاف حرمة الصدقة، لأن الحرمات تثبت بالشبهات. فألحق المولى بالهاشمي يعني أنا ألحق المولى الهاشمي، إحنا قلنا الهاشمي لا تحل له الصدقة، فكذلك مولاه كذلك الأمر، فألحقوه بمولى الإيش الهاشمي في مسألة الإيش، قال في منزلة الخراج أي الجزية يلحق بالتغلبي، يوضع على مولى التغلبي الخراج، كما أن مولى التغلبي عليه كما أن التغلبي عليه الإيه عليه الجزية، ولكنها جزية هي إيه من نوع خاص، هي ما يؤخذ من المسلمين إيش مضاعفة. وخراج الأرض بمنزلة وفي خراج الأرض يعني وفي خراج الأرض يكون بمنزلة مولى الإيه القرشي، كما أن مولى القرشي لا يؤخذ منه إيه لأنه مولى هاشمي، فهذا مش معناه أنه لا يؤخذ منه مولى التغلبي الخراج، لا سيؤخذ منه أيضا ولكن غير إيه غير مضاعف، ماشي، لأنه ألحق ببني إيش ببني تغلب. ماشي الكلام. لأن الحرمات تثبت بالشبهات فألحق المولى بالهاشمي في حقه، ولا يلزم مولى الغني حيث لا تفرم عليه الصدقة، لأن الغني من أهلها، وإنما الغنى مانع ولم يوجد في حق المولى. نعم يعني هل مولى الغني غني فلا يحرم الصدقة، لكن مولى الهاشمي لأن الهاشمي محرمة عليه الصدقة لذاته وإن كان فقيرا فكذا مولاه، إنما الغني لا يجب لغناه أو لا تجوز عليه الصدقة لغناه، لكن مولاه قد يكون فقيرا، مولاه يكون قد يكون فقيرا. اسمع معايا يا مشايخ، يعني أنا دلوقتي عندي رجل غني ومولاه رجل فقير، هل أعطي هذا المولى الصدقة؟ أعطي. هل يأتي واحد يقول كيف تعطيه مولاه غني مولاه غني؟ أقول له لا، هذا يستحق لفقره، والغني لا يستحق لصفته كغني. يقول كيف ومولى الهاشمي فقير، فلما لا نعطيه؟ نقول لأن الهاشمي لذاته ولو كان فقيرا ليس مصرفا من مصارف الزكاة، فكذا مولاه. ماشي طيب. أما الهاشمي فليس بأهل لهذه الصلة أصلا، لأنه صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الناس فألحق به مولاه. هذه أهل مسائل الكلام الذي قررنا، الهاشمي لذاته وليس لفقره ولا لغناه، إنما الغني لغناه يحرم الصدقة، ومولاه قد يكون فقيرا، لكن مولى الهاشمي هاشمي، مولى القوم منه. بس كده. قال: وما جباه الإمام من الفراج ومن أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية يصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور. الثغور هي الحدود بين أراضي المسلمين وأراضي المحاربين، بيننا وبين دار الحرب مش في حدود في بين البلاد. سامعين؟ هذه اسمها صغور، الحدود اسمها صغور، ولذلك في صغور برية وفي صغور حربية، صغور بحرية. يعني لما يقولون مثلا صغر الإسكندرية، لأن هذه حدود مصر البحرية مع بلاد الروم مثلا اللي هي أوروبا الآن، واخد بالك؟ وهكذا، فيسمى صغر بحري. طب حدود بينك وبين دولة أخرى برية اسمه صغر بري. ماشي؟ فيبقى برضه هنا تصرف الفلوس أو المصارف هذه في مصارف تقوية صغور المسلمين، ينشئ هنا أسطول، ينشئ هنا قوة عسكرية، ينشئ حصون، كذا من هذا الكلام. فهمت ذلك؟ ولذلك هناك نقطة جميلة جدا، يدعون أن الصوفية ليسوا من أهل الجهاد، وكل ذلك لأن الإمام الغزالي لم يذكر الجهاد في كتابه إحياء علوم الدين، أخرسهم الله وأعماهم. الصوفية من أكابر المجاهدين. سأقول لك، في مصر الإسكندرية يكثر فيها محل الصالحين وقبورهم، ودفني فيها، دفن هناك أبو العباس المرسي وأقام فيها ولم يتركها، وأقام فيها الإمام البوصيري ودفن فيها. ولذلك يكسر كلمات أحياء في الإسكندرية سيدي جابر، سيدي جابر من كبار أولياء الله، سيد أحياء ضخمة دي، سيد القباري من كبار أولياء الله، سيدي ابن المنير من كبار أولياء الله، صوفي كبير، سيدي براني، هذه صغر بين هذا في السلوم أيضا قريبة من الإسكندرية، سيدي بشر كذلك، سيدي الأباصيري اللي هو الإمام البصيري صاحب البردة. كل هؤلاء لو نظرت إلى أكابر الصوفية يسكنون الثغور. لماذا؟ ليكونوا أول المواجهين للكفار إذا هجموا على بلادنا. سكنوا أين؟ سكنوا الثغور. وهكذا، بس خذوها على الماشي. طيب اقرأ. ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماءهم منه ما يكفيهم، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم، ولأنه مال بيت المال فإنه وصل إلى المسلمين من غير قتال، وهو معد لمصالح المسلمين. نعم، وعلماءهم يعطون من ذلك، وقضاتهم يعطون من ذلك، ومقاتلوهم يعطون من ذلك، لأن كل واحد منهم على ثغر من الثغور. يعني العالم هذا ما على ثغر من ثغور الدين، إذا لم يكن هناك العالم الذي يرد الشبهات ويعلم الأحكام سنغزى غزوا فكريا. يأتون إليك ويشككونك في دينك. القاضي لابد أن يكون له رزق حتى يتفرغ لدراسة القضايا وللفصل بين المتخاصمين وهكذا. والمقاتلة تعالى قاتل ولا أجر لك، طب وأولادي يموتون، لابد أن يعطى الرزق من هذه. وهو المعد لمصالح المسلمين وهؤلاء عملتهم ونفقة الذراري على الآباء، فلو لم يعطوا فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب ويتفرعون بالقتال. ومن مات في نصف السنة فلا شيء له من العطاء، لأنه نوع صلة وليس بدين. هذا إذا كانت الأعطية على السنين معاومة، يعني عطاؤك في السنة مثلا كذا فمات في نصف السنة لا يستحق، لا يأخذ عن نصف السنة. لماذا؟ قالوا لأنها صلة وليست أجر، لأنها صلة وليست أجر. الأجر يستحق وإن مات عن الفترة التي اشتغل. أما العطاء فلا يملك بمجرد التسمية كالهبة. بما تملك الهبة؟ بالقضاء. هنا لم يتحقق القضاء لأنه نوع صلة وليس بدين، ولهذا سمي عطاء فلا يملك قبل القضاء ويسقط بالموت. وأهل العطاء في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتي والله أعلم. طيب النهاردة المدرس إذا مات في نصف السنة يمنعونه؟ لا، هو وإن كان عطاء إلا أن فيه معنى الأجر، إلا أن فيه معنى الأجر، يمكن توقيرا لأصحاب هذه الأعمال العظيمة المجاهدين والمدرسين والفقهاء والقضاة والمفتون وكذا، إجلالا لقدرهم. لا يقولون يأخذون أجرا، ولكنهم يأخذون من عطايا بيت مال المسلمين. ماشي الكلام؟ فهم؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.